الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما دام وإن قل وصلمانان صلاة الرحمة وبركات إخوة برجة بسرتانا سرتا بيروزبائي ججني رمضان ليك بيكي اوي برزي آمادبو ولهمو مسلمانان دوباردك موا لخواي مهربان داوا كارم تعتو عبادتي همو لا يقبول بوبيو وخواي پروردگار دعاء ونزاكاني جيلا كردبين برزان وتاري أمره جمعي دواي ججن رمضان بناو نشاني چن هلو يستيك لدواي رمضان وقفات بعد رمضان إما بقوناغك جرنج لجيان ما ناتي أفرين مانجيك تروبر لحضور إخواه لخزمة إخواه مال إخواه قرآن إخوة دابوين زوربي زوري خلق دانا دانيك إلي دركي بجداري أم دورة وأم خليكر إن شاء الله همو سركوتوانا لي درتشوين بحول قوة إخوة منفعتك باشمان دسكوتوا سودك باشمان ورقرتوا بلان برزان دواي رمضان تشي ماذا بعد رمضان آية أويك الرسام أما تعبيرك قرآنية بكي نوب خري ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها وكأو في لجنة نبن بياني تا يوارة تشير يسا يوارشتها بياني هل يوشان دويك نوب خري ياوكو وكو أخوة داوانا بن لرمزانا مهميكي قوريان أنجام دا تشويكي قوريان بيكا ونا أستيريكي أن بركر دواي رمزانيش أيانوي آوي لين أبريو وشق نكا وبردوان بن لمحطاتو لويزقكانا خويان شحن كنوا تا بوجو ربقنا وحزوري رب العالمين وميدا كم لم جوريان بن بريزان ويزقيكم هل ويستيكم كيسود من بول رمضان من المستفيد من رمضان من استفاد من رمضان كي درسي ورقر كيسود يورقر لرمضان هل ويستيدوهم كردوي تشاكو بندايتي كي قبول بو ياهي كي قبول نبو ممن قبلت الأعمال الصالحة والعبادات وممن لم يقبل وقفي سيم توبيكم ترخموا اواني حقي خويا ندى بندايتي لما انقدى زوركس اصلا مش ميواني النبوة لم رمزانا هبون اوانا چیکن شونکن چیبکن چوارم بردوام بون لسر فرمان برداری و بندایتی لپاش رمضان الدوام والاستمرارية بعد رمضان پنجم لخوبائی نبون بخواناسی و عبادت رمضان عدم المباهات والغرور بما أديته من عبادة وطاعة في رمضان ششم مرجنية دواي رمضان وق رمضان وهابين وبتوانين او الى رمضان اكد من بيكين ليس من الضروري ان نكون بعد رمضان كما كنا في رمضان حوتم بردوامي ودانبران لسر عبادته جرايلي خوا هو كاريك له كاركاني عاقبة خيري الدوام والاستمرارية على الطاعات والعبادات سبب من أسباب حسن الخاتمة هشتم زوركز رمضان هاد سريان لقناه دابو كرمضان الرشد هر سريان لقناه دايب دخلوا رمضان وهم يعصون الله وخرجوا من رمضان وهم يعصون الله معاذ الله نويم مصيبة ومراق كاني فاج رمضان رداوانك لرمضان ريان داول كسانك دايم كبر اويو خلاد وردغري امدا خالا بكورتي لخدمت انا اما جان فيكم خالي يكم كي لرمضان سودمند بو خاي پروردگار فرمي من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر من قام ليله القدر غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هركس رمضان بالرجوع به ايماني وابي اخوا جزاي اداته بتمای جزای خواه بی و ایمان دار بی خواه لگناهی خوش بی هر کسی لیلت القدر زندو بکاتا و خواه لگناهی خوش بی هر کسی تراویح بکا برقرار و بردوان بی خواه لگناهی لو پیشی خوش بی کواتا و کسانه سودیان لرمضان ورگلتوه که او سی هدفه انتی کاوا توی برریز انشاءالله هر سیانی انت کردوه اي اگر كم ترخمي كرابي للرمضان اگر جانبه كي خراب حقي خويته درابي بلام جانبي عبادات او خلل او خطر فويل ويل للمطففين اگر لترازو بازي كي كما خواه الرشي ويل بكا اخو لترازو بازي عبادات وخواه ناسي وطاعاتا اگر انسان ترازو بازی بکا ابید چی ویلی که با بریار بدلی جبرائیل امین هات با خزمت رسول الله فرمی من دعا کم توش امین بکا دعا که چیه من ادرکه رمضان فلم یغفر له فابعده الله وقالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له قل آمين فقلت آمين من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله دور بيل الرحمة إخوة أو كسير رمضان بيت بنسيبي رمضان ببيني بلان ببوني رمضان وخوالي خوشنبي يا غمري إخوة فرمي آمين كواتا او كساني بابوني رمضان و خواليان خوشبوا و او ايشانين انجام داوا با ايمان و با حساب کردن بو اجري خوا اوانا گروان بردوتو سودمند اوانا وقفيدوهم توبة المقصر في صيامه وصلاته والاستغفار عما مضى من الإخلال والتفريط في حق الله تعالى وحق ذلك الشهر الذي انقضى ولم نستفد منه كما ينبغي. والاستغفار هو الدعاء بالمغفرة. وقد جاء في دعاء أبو هريرة رضي الله عنه: يغفر فيه إلا لمن أبى. أبو هريرة فرميل رمضان لا مكسي خوش به مقر كسي خويني به. قالوا يا أبا هريرة ومن أبى كيخ ودي خوشبوني ناوي؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عز وجل. أوي داوى لي خوشبون لخوانكا أولي خوشبوني ناوي هر لو خوش نابي خوا أنا لباقي كي خوش به. يكيك لخوان آسان نصيحتي كركيكا ألي يا بني عود لسانك الاستغفار، عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أو تعوالي بكرك رولا زمان درابين لسر أستغفر الله چونك خوا لشوروجا چنكاتك دياري كراوي هيا هركز داواي ليبكا دزنان يبروي وأيداتي لبرو بردوام با لسر داواي لي خوشبون. خواهش أفرمي با بيغمر: فاعلم بزانا أنه لا إله إلا الله، يعني بلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. داواي لي خوشبون لخوابك بو قناها كانت بو بيغمري خواب بردوام استغفر الله يكر صلى الله عليه وسلم. إبليس قال: إبليس أهلك الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. من خلق بقناه ما الويرانكم أوانش بلا إله إلا الله داري أنا وبالروحي منه ومن ينكشتوا. استغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس، فإن كانت مجالس ذكر كان كالطبع عليها، وإن كان مجالس لغو كانت كفارة لما حصل فيها. دعاي نش سجار سنة بلي استغفر الله، دعاي حج سنة بلي استغفر الله، دعاي رجو، دعاي زكاة، دعاي همو عبادته، دعاي قرآن خندن استغفر الله بك. بو اگر كاري چاكت كردبو وكواي موري لدي موري قبول، اگر خرابت كردبو ابي بكفارتي او لغو هل عني كواكر دوتا. عمر كري عبد العزيز خوالي الرازي به نامي نارد بوال يكاني. كتب عمر بن عبد العزيز الى الامصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر. فرمي داوي دوشتان ليكم فارس قاراني فارس قاكانم يكم كتايبين بالرمضان باستغفر الله وبزكاة سر فترة. فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، تنك سر فترة باكو كروي رجووانا لهموك سيكي بروبوتو بيكل هات بيبا دميا. والاستغفار استغفار دعوه اللي خوشبونيش يرفع ما حدث من الخروق في الصيام باللغو والرفث. كنو كالبري الرجوة كمان في ندك استغفر الله ك. هندي الاهل علم فرمويا انا ان صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو. فرمويا انا زكاة سر فترة بور رجوة وان وكو كسيلا نوجع سهو بك شون دو سجده سهو ابا بووي كمو كرتي نوجع كي توابك امجوك اووايا. عمر كري عبد العزيز لنا مكيا علي بوالي كاني أمري فكر دون. قال أبوكم آدم علي أوكو آدمي باو قورتان بلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خواهي جان آدم حواوتيان خواهي جان ئێما زوڵمان لە خۆمان کرد ئەگەر تۆ لێمان خۆش نەبی خەسارە مندی گەورە ئێمەین ئەی پارێزگارەکانی من ئەی محافیزەکانی من ئەی کاربەدەستەکانی خەلیفە ئێوەش وەکو باوە گەورەتان دوعا بکەن دوای ڕەمەزان وتی قولوا كما قال نوح وكن نوح في غنبري الرشتفي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين خوايا أقرتو اليوم خوش نبي رحم بينكي من لخسارو من دانم نوح يقنو صوبا جا سال بروش بشو بأشكرا بنهيني دعوو بان قوازي خلقي كردو بولاي خوا برديان ليدا ولا بر خوا الی خواه اگر لیم خوش نبیو رحمن پی نکی خسار و دوران دوما عمری کری عبدالعزیز بیان الی بلن وکو ابراهیم و تی والذی اطمع و ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین خواه من او خواه چاوروانی اویلی اکم لگناه کانم خوش بیر روشی قیامت یو جواب لین قولو کما قال موسی أي كاربدستاني من أولي وكو موسى بلين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له خوايا من ظلم من أخوام كر دعاي لي خوشبوني كر خواج لي خوشبو قولوا كما قال ذو النون عليه السلام يونس بيغمر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لسكي حوتا لنا وبحرا يونس بيغمر أو لا إله إلا الله أو بيغمر سيد الاستغفار حركس يبو دعاي يونس دواب كان أخوة أخوة لي خوش بي بلان بعزمه بإخلاصه شاو شاركي وسنتات كينا رجوة كمان بيسي بدواي لي خوش بون هيا عملي صالح من پێویستی بە داوای لێ خۆشبوون هەیە بە ڕێزان چونکە تیری زۆرمان داوە لە ڕۆژەکانمان کونی زۆرمان تێکردووە هەندێ لە سەلەف ئیذا سەلا سەلات ئیستەغفەر من تەقسیریه فیها کەما یستەغفیر المذنب من ذەنبه خوا پێداوەکان چۆن گوناحکارێک لەو بازاڕە گوناحەکی گەورە بکا ئەگری و داوای لێ خۆشبوونەکە دوای نوێژ ئەوانیش ئاوا داوای لێ خۆشبوونیان لە خوا کرد وقفي سيم لقد مضت الأعمال والصيام والقيام والزكاة والصدقة وختم القرآن والدعاء والذكر وتفطير الصائم وأنواع البر التي حصلت والعمرة التي قام بها كثير لكن هل تقبلت أم لا كاري زركرا رجو نيجو شونيش زكاة حج وعمرة مال بخشين بربان كردنا وبرجوا وانان كاري تاك زور كرا بلام آية لكي قبول كراو لكي قبول نكراو خوا فرمي إنما يتقبل الله من المتقين خوا لمتقي ورقري خوا لمتقي ورقري للرياباز ورناقري لمشريق ورناقري لو كساني كوا تيكليكا ورناقري من المتقين هابيل وقابيل يكي خيرك بريارة دن بوخوا هنا كي هابيل ورناقري وهنا كي قابيل ورناقري قابيل الله با هابيل إبراي بو هنا كي تو ورناقري هنا كي من ورناقري ولا تكشم أيو جل إنما يتقبل الله من المتقين كاكا خوبة دسي مني خوال إنساني تقوى دار ورناقري جال كتابه لا تاريخ حياته جاني پیغمبران لا تفسير او آياتا فرمي هابيل باشترين ساماني خوي برت لسر شاخ يقداينا او زمانا خير صدقة ونبو بيدي بفقير لسر تپول كي داينانا اگر آگر يكي قدر الباتا بيسو تان دايا كابران ريگا يزاني صدقة قبولة بي او هابيل شاكا كيان قابيل إش خرابك خرابترين دغلودان و پوچلترين يعنو اواني برد داينا خواهينا كي هابيل قبول كي نكي قبول نكر دعاية لسر وپا لاماري داو كشتي تبابا بوام كشي إنما يتقبل الله من المتقين بوالله همو ما نزانين خواهر يقريه ولي ناقريه بچه دليكو ايدي بچه زوقيكو ايدي بچه عدديكو ايدي لكام جوره مالا ايدي ودري اكي او خيرك ايكي بران بركت هزبه بچوكيك يا هزبه قوريك اكاتي ايديتي نيجكت روجوكت زكاتكت حجكت برزك بعد دونك بتيامي لتتان بوب جرموا دو شايت حالم قتان بو كردوم برزك وتي روشتم جنميكم هنا وك التون زرت جوان خوشكي تي انا بو لسرا وتي انا مجن من رفس وتنبو وتيان سوتا واخو سوتان دويتي كره دايك تشاك كره باو كتشاك وتي وريا النقر وتي مني جوتن باشا قن متر مية سركم نفوتينن يسارهم اوينم وتي والا قن مكان بتريلا قن مكا دينا بويك مينا وعورشينك يباشم كرت كريكارن بوغر ام ديو ديو يان كرت جوان جوان وشك يان كرت دوا اوي هلمجي وتي وستانم لدوا وخور ليداو ورده ورده وتي قن من برده بري امان لجنة وريان قر ممتاز درجة يك امان نقبتي ام ملتي لو عني لجنة كبا يعني شكاتم ليبكن لكردوسان يكي كتر فلاحة كتر ديوين يوت امام وسا قن مكم رفز بو بردم رفز بو وريان نقر كيلوم دابدو سوپن جاب قرس وتي والله والله بردي عن اوي من تنفرش بردي بدر جدول جلا يا اخوان نازاني كي اشي باشك او كي اشي خرافك بوكي بي لالو بوكي كو اكيتو بوكي كو اكيتو بوكر بوكت بو حزب بو عشرات اي لا اخوة عليتي اي لا جهنم عليتي فسق وفجور خيانة جنايات اي نوت اي ساماني ام ملتان او تخشاني وبخشاني في اكدي خواهق اي ليتي بلام باية مخمي قورة كان مع النبي خمي خومان بي اخشى على نفسي لخومان بترسين فضالي كري عبيد قال لأن يشكل أخوان آسان وتويتي أقر بزانم خواي قورا بقدر توي خردليك خيري لي قبول كردوم باشتر الالام لهمو دنيا وتيان بو وتي كواري قرد اترى زانم متقيم إنما يتقبل الله من المتقين يكتلع أخوان آسان فرمي خواي أقر دور كاد نجم لي قبول كادو لا اهتم بعدها دعي وخمي هيك منيه وتيان بو وتي انما يتقبل الله من المتقين خوال متقي ورقري عبد العزيز كري ابي رواد افرمي ادركتهم على من خلق عليكم بيني يجتهدون في العمل الصالح هنا صبر كان ولا كاري تشاكا فاذا فعلوا ككرديان وقع عليهم الهم دعي ومراق ريتي كردن غم دايا كرت دايا كرتن ايقبلوا منهم ام لا بلاي اليمانور بجيري بلاي خوا قبوليكا او ما نبونا بقدر بن يشكريك بترسين بقدر بن يشكريك بترسين كرتا وكان ما نور بجيري بن يشكري لو روجي لما درت شيء حتى او روجي كوشالا كان مالي ويكاتا ناو برميلي واي كليني دعاءك اخواي قورا باران نباري ورنجي بزايا نادا توي جواي مني جوان ايها المسلمون من علامات التقوى نشان كان تقوى الامتناع عن الفسق بعد رمضان دعي رمضان لجناح دور بي سر نكي تو جناح رفيقي فياوي خراب نكي نتي تو قمر خانكان نتي تو بور رجبالك سرنكي توج قرو نيرقلا نا نا شايتي ناق ندي سين بسري ظالم نخوي فشتي نقري او نشاني تقوايا او توم التقي بالي رابو وستم او سيدانم بو باس كردن حوتي ان ماوا خواه توفيق بدا وقتك قرما دو خط بيترا ان شاء الله لخزمتانا تواوي انكم بنسبة روجو ششلان و ششلان سنتي في غمري خوايا حديثي لسرى علماء محدثين فقهاء همو روجو ششلان يان قرتوه و أمر يان تكردوه اگر كسي بتواني خيري زور قوريا تواوكري رمضان بلام آية بسريكو بيقرين مرجنية اگر کسی توانی بیتی دوینه ای گرت بیت چون که دوینه یکم روز ششلان بو چهارشنبه جشن بو جشن رمضان اگاتن لره بی یک روزه جشن رمضان یک روزه دو روز نی و سه روز نی جشن رمضان یک روزه کی بس پیری چهارشنبه او روزه اینو چی جشن دی اکین که خوری مغرب نیست اتر جشن رمضان تواو لای خوا و پیغمبر و شریعت و اسلام دای دوام نالم یک روزه دوینه هر کسی با روزو بو بی با ششلان آفرینی بی امروز گرت بیتی آفرینی بی حتی اما انگه تواو بی شش روزی تیا بگری انشاءالله اجر گورکت دستکوی او خالی دو هم با آفرتانی حامله و شیردر آفرتی حامله بو ولم رمضانه روزی نگرتوا یا شیری داو بمنال روزی نگرتوا اما رای زورینه زوری علماء اسلام لسر تاسری جیهانا زورینه رایان لسر ویکوا آفرتی حامله و شیردر روجوکی اگیره تو بقضا لرمزان نایگری لبر خوی بی یا لبر منالکی بی مادم ضرری ها بی روجو بو خوی یا بو منالکی با روجو نگری دعایی که منالی بو شیری دا با منالکی منالکی کوتا شوربه و محله بی خواردن او کاتب شینه دست که با جرانوی روجوکی ای آیا ها جرانوی فیدیه اگر لبر منالکه روجوکی نگرت به فیدیه ادا روجی نیو کیلو یعنی با مهمکه 15 کیلو برنج بدا با مالکی فقیر او لبر منالکه قضای روجوکیش لسر خویتی بس اگر هاتو لبر خوی بو هیچ عیبی نبو منالکه لبر خوی روجو نگر خوی نقصانی کیه بو او کاته توانه بس قضای کاته و فیدیه ناکه گوته سر خوایا بنا و پیروزکان دواد لیکم خوایا با اسم اعظم دواد لیکم لم جمع خوش ببی لم ملت خوش ببی امولات بپارزی تاعتت قبول کرده بین خوایا نیده تو بنا و چاو مانا خوایا ناهمه و محروم مان نکی خوایا مفلس ما نکی خوایا داود لیکم با اسمی عظمت خوایا رحمان پیب کی لبلا و لعافات ما پارزی اصلاح حال ما کی شر و آجاول ناو ما نیلی دو برکیو من منو توتو نیلی یا رب العالمین اصلاح راعی و رعیه بکی اصلاح کاربدستان و ملت کی خوایا مردوکان من عفو کی نخوشکان من شفا بدی قرزار و ندارکان من بر رحمت و فضل خود دولا من بکی خوایا وانی کشان چهار سری دردیم کی اوانی هاو سری انی هاو سری باشان بدیتی اوانی منالی انی منالی صالحان بدیتی اوانی منالکان انی صالحان صالحان که خواهی بگیان خواهی پیش مرگو او کسانی دفاع لشرف و کرامت و دینی امیلتا کن بیان پاریزی خواهی یارمتی من بی خواهی مسلمانان رزگار کی خواهی آوارو برا عربکان جری تو ناو مالو حالی خواهیان خواهی اوی غدری لیا کردن لناوی بری پشتی بشکین یا رب العالمین خواهی بنای پیروز داد لیکم لهمو بلاو آفات ومصيبتك بمن فارزي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار